مؤسسة تواق للإنشاد الصوتي تقدم أنا في الحرب العواني غير مجهول المكان أينما نادى المنادي في دوجا النقع يراني وحسامي مع قناتي في عالي شاهداني أنني أطعن خصمي وهو يقظان الجنان أسبي كأس المنايا وقراها من هداني أشعل النار ببأسي وأطاها بجناني إنني ليث عبوس ليس لي في الخلق ثاني خلق الرمح لكفي والحسام الهندواني إنني ليث عبوس ليس لي في الخلق ثاني خلق الرمح لكفي والحسام الهندواني ومعي في المهد كان فوق صدري يؤنساني فإذا ما الأرض صارت وردة مثل الدهان والدماء تجري عليها لونها أحمر قاني رأيت الخيل تهوي في نواحي الصحصحاني فاسقيانينا بكأس من دام كالأرجواني أسمعاني نغمة الأسياف حتى تطرباني أطياب الأصوات عندي حسن صوت الهندواني وصرير الرمح جهرا في الوغى يوم الطعاني وصياح القوم فيه وهو للأبطال داني وصرير الرمح جهرا في الوغى يوم الطعاني وصياح القوم فيه وهو للأبطال داني وصياح القوم فيه وهو للأبطال داني أنا في الحرب العواني غير مجهول المكان أينما نادى المنادي في دوجا النقع يراني وحسام مع قناتي لي في عالي شاهداني أنني أطعن خصمي وهو يقظان الجناني